الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في باب الدعاء إلى لا إله إلا الله، ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 26 من شهر شوال لعام 26 400 ألف، موافق ليلة 28 من الشهر 11. الحمد لله الموافق ليلة 28 من شهر 11 لعام 25. وما زلنا في قراءة كتاب التوحيد مع شرحه لإيش فتح المجيد. طبعا كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، المتوفى المتوفى 6200 و1000. طيب، والشرح لمن؟ الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، المتوفى 85 و200 و1000. ونحن وقفنا الحديث ابن عباس لما بعث موسى سلم معلم إلى اليمن، وهو حديث يعني كثير الفوائد. طيب، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن صلى الله عليه وسلم قال: إنك تفتي قوما إن في الكتاب فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكراهة أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بيننا وبين الله حجاب. أخرجه. نعم. الشرح. قال الشارح: قال الحافظ: كان بعث معاذ إلى اليمن سنة 10 قبل هجر النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر المصنف يعني البخاري في أواخر المغازي. وقيل كان ذلك في هذه سنة 9 عند انتصاره صلى الله عليه وسلم من تبوك، رواه الرغيلي بإسناده إلى كعب بن مالك، وأخرجه ابن سعد في الطبقات عنه، واتفقوا أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ثم توجه إلى الشام فمات بها. قال شيخ الإسلام: يعني معاذ بن جبل رضي الله عنه لم يشهد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن البعض ممن أسلم على يديه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل وصوله إلى المدينة جاء الخبر إيش وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فكادوا أن يدركوا الصحبة لكنهم صحب أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروا النبي عليه الصلاة والسلام. معاذ رضي الله عنه لم يشهد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان في اليمن. نعم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم توفي أي سنة من الهجرة؟ في العام العاشر، يعني أول العام الحادي عشر من الهجرة، لأن مكة في مكة 13 عاما بعد النبوة، وفي المدينة 10 سنوات. فتح مكة في أي سنة كان؟ العام 8. الوفود قدمت عن النبي صلى الله عليه وسلم، دخلوا في دين الله أفواجا في عام 9. العام 9 حج أبو بكر الصديق للمسلمين. العام 10 حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. بعد ما رجع من الحج توفي عليه الصلاة والسلام في العام نفسه أو في بداية العام، لأن الحج آخر سنة الحجة الشهر 12، فبداية 11 توفي عليه الصلاة والسلام. طيب، بعث معاذ بن جبل، قيل أنه في السنة 10 وقيل في أواخر 9 إلى اليمن. اختيار النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل فيه دلالة على ماذا؟ على فضل معاذ بن جبل، حيث اختاره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رسولا له، فهو رسوله رسول الله، اختاره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رسولا له. وفيه أيضا علم معاذ، فهو من العلماء، بل هو يقدم العلماء يوم القيامة برتوة، يعني قيل بميل أو برمية حجر ونحو ذلك، فهو يتقدم العلماء، لأن من العلماء الصحابة، من علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من أكبر الأدلة على أن من أراد أن يخرج للدعوة لتعريف الناس بالإسلام أن يكون عالما أو أن يكون طالب علم، يعرف كيف يبدأ بالدعوة، يعرف إلى ماذا يدعو، يعرف كيف يرد الشبهات، خلافا لمن يأتي له جهال الناس يخرجوا في الدعوة في سبيل الله. الدعوة ما هي إلا إيش يا أخوان؟ ما هي إلا تبليغ العلم، صح؟ وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وما على الرسل إلا البلاغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك. هذا الجاهل الذي يذهب يدعو ماذا سيبلغ؟ جماعة التبليغ، هم واحد ما صار عنده علم، إذن إلى ماذا سيدعو؟ يدعو إيش؟ بالعلم، يتعلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختار عامة من الصحابة، وإنما اختار علماء. انظر إلى رسل، إلى رسل رسول الله، إما تجد إما علي أو أبا موسى الأشعري أو معاذ بن جبل أو أبا هريرة أو أبا عبيد بن الجراح، هؤلاء اللي رسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، علماء كبار يعني اشتغلوا بالعلم. نعم. قال شيخ الإسلام: ومن فضائل معاذ رضي الله تعالى عنه انه بعثه صلى الله عليه وسلم الى اليمن مبلغا عنه ومفقها ومعلما وحاكما. قوله: انك تاتي قوما من اهل الكتاب، قال القرطبي: يعني به اليهود والنصارى، لانهم كانوا في اليمن اكثر من مشركي العرب او الغرب، وانما دفع على هذا ليتهيا لمناورتهم. وقال الحافظ: وقد توقيت الوصية ليجمع أمته عليها. هكذا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك ستقدم على قومنا الكتاب حتى يتهيأ، لن تقدم على أميين، وإنما ناس يحملون كتب سماوية سابقة، عندهم شبه، ربما يختبرونك، ربما يتصدون لك، ربما يلقون عليك بعض الشبه، فلتتهيأ لذلك. وهذا ماذا يسمى في باب الدعوة؟ معرفة حال المدعو، معرفة حال المدعو، لأن من مقومات الدعوة الصحيحة الناجحة العلم بحال المدعو. إذا ما علمت حال المدعو ربما تدعو خطأ أو إلى خطأ، ربما تنكر عليه لماذا أنت مفطر، اتق الله وهو مسافر، اعرف حاله، هل هو هل هو مقيم أم مسافر؟ لأن إذا كان مسافر كيف تنكر عليه أن يفطر وقد أباح الله له ذلك؟ ربما تأتي تنصح شخص تقول له: إيش، لماذا تشرب بشماله وإلا به نصراني ولا بوذي، وإن تدعو إلى أن يأكل ويشرب بيمين وهو أصلا لم يدخل الإسلام. هذا الحديث انظر إلى تدرج النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمك، علمه حال المدعو وكيف تدعو وكيف تبدأ به. نعلم أن مسألة الدعوة مسألة كبيرة، هي مهمة الأنبياء وورثة الأنبياء، وأن الواحد حتى يكون داعية إلى الله عز وجل على بصيرة لابد له من علم، لابد أن يعرف حال المدعو وإلى ماذا يدعوه، واضح؟ فهنا هيئه النبي صلى الله عليه وسلم أنك لن تذهب إلى عامة إلى أميين، لا، إنك تقدم على قوم أهل الكتاب عندهم شبه عندهم كتب. كان يسألون النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة من باب التعرف على حقيقة نبوته عليه الصلاة والسلام، يسألون السؤال ويعلمون أنه لا يعلم الجواب على هذا السؤال، لأنه إيش؟ أمر لا يعلمه إلا الله، فيسألون عن الروح، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسكت. ولو كان يدعي النبوة، واحد يدعي النبوة يمشي حاله، طلع له جواب، صح؟ لكن قالوا: إن سألناه ووكل العلم إلى الله فهو نبي. فعلا سألوه فسكت وكل العلم لله، فنزل قول الله عز وجل: يسألونك عن الروح، قل الروح من ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. هذا دليل أنه نبي، لأن لو كان مدعيا النبوة ماذا يفعل؟ ها؟ يدبر له جواب، معقول متصدر وكذا بس من السنبي ويعطينا السؤال ما يعلم، لازم يجاوب. لكن هم يعلمون بأنه هذا الجواب، هذا السؤال لا يجيب عليه أحد، لأنه من علم الله عز وجل الذي خص نفسه به ولم يطلعه على أحد من خلقه ولا حتى رسول الله. فلما سئل عن الروح ما يعلم حقيقة عليه السلام، فنزل قول الله عز وجل يسألونك عن الروح قل الروح من ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فهيأ كذلك النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لمواجهة هؤلاء، إنهم من إنهم إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. نعم. قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة رفع على أنه اسم يكون آخر، وأول فرضها مقدم ويدون العكس. نعم. فليقل كان وأخواته من فعال ناسخة اللي ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر. كان الله غفورا، كان الله غفورا، فهنا يقول احتمل فليكن أولا على أن هي الخبر مقدم منصوب ما تدعوه إليه، حينئذ صار إيش شهادته، أو تجعل أول هي المبتدأ والشهادة هي الخبر فتصير فليكن أول ما تدعو إليه شهادته. إذا جعلت أول اسم يكن، فاسم يكن إيش فيه مرفوع، فلتكن شهادة للخبر منصوب فليكن أول ما تدعو إليه شهادته. إذا جعلت أول هي الخبر والخبر يكن منصوب، فاجعل شهادة اسم يكون مرفوع فيصير فليكن أول ما تدعو إليه شهادته. لا قال شهادة رفع على أنه اسم يكون فتصير فليكن أول ما تدعو إليه شهادته. اسم يكون إيش مؤخر تأخر، وأول خبرها مقدم، ويجوز العكس. كيف نعكسها؟ فليكن أول ما تدعو إليه شهادته. فأنت هذا الحديث لازم يكون من محفوظاتك، طالب علم إذا تحب تصير طالب علم اجعل هذا الحديث من محفوظاتك، يعني من الحديث اللي تتناوله تحتاجه بين الحين والآخر لتستدل به، لأن في فوائد كثيرة على الحديث. فلننظر مثلا من أعظم الفوائد في هذا الحديث ماذا؟ أن البداءة تكون إيش؟ بالدعوة تكون بالتوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن الجبل إلى اليمن وصاه أن يدعوهم إلى ماذا؟ أول شيء فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادته أن لا إله إلا الله، أو فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادته. نعم. قوله وفي رواية هي يوحد الله، هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن معناها توحيد الله تعالى بالعبادة ونفي عبادة ما سواه. والروايات يفسر بعضها بعضا، في رواية فليكن أول ما تدعو إليه شهادته أن لا إله إلا الله، رواية ثانية فليكن أول ما تدعو إليه أن يوحد الله. إذا صار شهادة لا إله إلا الله معناها توحيد الله بالعبادة، فاستفدنا من الرواية الأخرى تفسير الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. إذن هي ليست فقط أن يكون إنسان لا إله إلا الله، وإنما المقصود منها أن يقول لا إله الله، فماذا يفعل؟ فيجعل العبادة لله وحده، أي يوحد الله. وإحنا قد تقدم معنا معنى التوحيد، التوحيد مصدر وحده يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا. وفي الشرع التوحيد معناه إفراد الله بما يستحق، إفراده، فإفراده بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات. نعم. وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. نعم. فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، هي إذن الرواية تفسر بعضها بعض. إلى أن يوحدوا الله، أول ما تدعون إليه عبادة الله، أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذا المعاني واحدة. نعم. وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال تعالى: من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. وفي رواية للبخاري فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هنا قال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله الله وأني رسول الله. لو دعاهم إلى شهادة أن لا إله الله، لو قال له ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، هل يذهب معاذ ويبلغهم شهادة أن لا إله الله من غير شهادة محمد رسول الله؟ لا، وإنما هذا ركن واحد، وإنما هذا شهادة أن لا إله إلا الله عبارة عن رمز للإسلام، العنوان الإسلام، ولا يعني أنه إيش وحدها دون بقية إيش أركان الإسلام وشروط الإسلام وإلى آخره. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، ماذا قال؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فاعتبر هاتين الشهادتين ركنا واحدا، دعامة واحدة. ولو لم نحسب شهادة محمد رسول الله من شهادة الله إلى الله ولازم لها، لصار إيش بني الإسلام حين سيكون على ست، وقال على خمس. فإذا حسبناها وجدنا أن شهادة أن لا إله الله وأن محمد رسول الله هاتان إيش ركن واحد. نعم. قلت لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باستماعها. لماذا؟ لأن القاعدة هكذا، كل أحكام الشرع لا تتحقق إلا مع توفر الشروط وانتفاء الموانع، لأنه ليس مجرد قول، وأنه لابد من توفر شروطها. أحدها العلم المنافي للجهل، لقوله تعالى: أعلم أنه لا إله إلا الله. واضح؟ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. شهد بالحق يعني بلا إله إلا الله وهم يعلمون. نعم. الثاني اليقين المنافي للشك. اليقين ثم قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لابد أن يكون الإنسان موقنا بلا إله إلا الله. وفي الحديث سيد الاستغفار المشهور لديكم جميعا الذي نقوله أحيانا ونتركه أحيانا كثيرا مع أنه من أذكار الصباح والمساء، أنه سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. ولا من شر ما صنعت؟ تو ولا تا؟ حضرتك وأخبر حضرتك اسمك إيه؟ حسين. تو ولا تا؟ والفرق بينهما أعوذ بك من شر ما صنعت، يعني من شر ذنوبي وأخطائي. لكن لو قرأت أعوذ بك من شر ما صنعت تخاطب الله، لا نخلط بين إيش ضمير المتكلم وضمير المخاطب. البعض يخلط في الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم، إيش يقرأها؟ أنعمت. ما الذي أنعم؟ أنت أم الله عز وجل؟ الله. وماذا تقول في سورة الفاتحة؟ كيف تقرأ؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت، يعني أنعمت أنت عليه. لكن لو قرأت أنعمت شو تصير؟ يعني أنعمت عليه أنا، ما أنعمت. فهنا بعض الناس يقرأها إيش؟ أعوذ بك من شر ما صنعت، تقول لله. لا، الصحيح المحفوظ ماذا؟ أعوذ بك من شر ما صنعت. وأبوء بنعمتك عليه، يعني أعترف وأقر بنعمتك. والذي يعترف بنعمة الله يعينه هذا الاعتراف بالنعمة أن يشكر الله. لكن الذي ما يرى نعم الله يقول: إيش معطيني؟ إيش محاصل لي أصلا؟ لكن الذي يقر بنعمة الله فهذا أهل لأن يشكر الله عز وجل، مدعاة لأن يشكر الله. وبعد قال وأبوء بذنبي، يعني أعترف بذنبي. ما الفائدة من الاعتراف بالذنب؟ من اعترف بذنبه كان ذلك إيش؟ وسيلة لأن يستغفر الله ويتوب إليه. لكن إذا قال شو مسوي؟ شو مسوي؟ تقول أكثر من استغفار، مش استغفر عليه. الحمد لله مصلي ومسمي وما أدري أحد، حق استغفر. هذا جاهل. بينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق لما قال يا رسول الله علمني دعاء أقول في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية كبيرة، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قل اللهم اغفر لي، قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هنا قال وأبوء بذنبي فاغفر لي. يمكن هذا مر معكم كثير عندنا لما مدرس ولا مسؤول قسم ولا كذا ولا كذا، يجي واحد يقول سويت، يقول لا ما سويت، ربما بعد يقسم ما سويت، يا أخي مسويت، يا أخي اعترفوا عليك، يا أخي أنا شايفك أنا متأكد، قال لا، قال لي حد يقول سويت والله سامحك بس أنت أصدقني، صح أليس كذلك؟ فإذا قال صح أنا سويت سامحك، بس لا تقول ما سويت. شوف لما إنسان يقرب الذنب اللي أمامك ها يعني يدفعه لأن يعفو عنك ويسامح. رب العالمين إذا اعترف العبد بالنعمة زاد، وإذا اعترف بالذنب ها غفر له. وهذا المعنى سمع في هذا الحديث سيد الاستغفار. قال وأبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الشاهد الحديث ما وصلنا لحد الآن، وهو من قالها حين يصبح ها موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة، ومن قال حين يمسي موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة. اشترط ماذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ حد اليقين، موقنا بها، وفيها اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. اليقين المنافي للشك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ولذلك لا يجوز بحال أن يقول إنسان والله الله أعلم ما ندري إحنا الحق ولا اليهود ولا إحنا ولا النصارى، الله أعلم ما يندر الحق عندنا ولا عند الشيعة، كل من يقول ما يجوز هذا الإنسان يصل هذه المرحلة وهو شاك في دينه، ما عارف هو على الحق أم لا، أو يقول عن نفسه والله ما قد نكون نحن واقعون في الكفر الأكبر ونحن لا ندري. كيف ما يجوز إنسان أن يشك في نفسه أهو مسلم أم كافر، أدينه حق أم باطل؟ ما يجوز. وأنا أذكر وإحنا في المرحلة المتوسطة درسنا مدرس جاي من الضفة أول سنة يعني من فلسطين، فيقول لنا الواحد يؤمن يوم القيامة مش خسران شيء، إن صار في قيامة هو إيش آمن وخلاص، ما صار قيامة مش خسران شيء. يصح هذا؟ يصلح؟ أنا والله أفهم رامع توصف وش يمكن يعني إن باب الاحتيار نؤمن مو صحيحة، بل لا يصلح الإيمان إلا أن يكون يقين. لذلك الذي يأخذ كتابه بيمين ماذا يقول؟ إني ظننت أني ملاقى حسابي، كنت أنا متأكد متيقن بأن سألقى حسابي، ماذا حصل له لأنه كان متيقن؟ فهو في عشة راضية في جنة عالية خطوفها دانية. وقال جل وعلا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، ويظنون هنا بمعنى يعتقدون اعتقادا جازما، لأن الظن من ألفاظ التضاد، تأتي معنى الشك وتأتي معنى اليقين، ولفظ واحد يحمل معنيين متضادين. أن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، هذا الظن يعني شك، اني ظننت اني ملاق حسابي، هذا يعني معناه اعتقدت. واضح؟ المهم لابد من اليقين المنافي للشك. بعد الثالث القبول المنافي للوزن، القبول ان يقبل هذه الكلمه ويرضى بها ويستقبلها. بينما قال جل وعلا عن الكفار انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر منه بل جاء بالحق وصدق المرسلين. المهم أن القبول منافي إيش؟ للرد. نعم. الرابع الانقياد المنافي للترك، الانقياد التام المنافي للترك. ومن يسلم وجهه لله وهو محسن استسلم لها القادة كاملا. فلا بد من الانقياد لها عكس الانقياد الترك. نعم. في فرق بين القبول والانقياد ولا لا؟ وهذا يلتبس على كثير من الناس. القبول يعرف الفرق بين القبول والانقياد أن القبول منافي للرد والانقياد منافي للترك. واضح؟ يعني الانقياد علم الحق ولكنه تركه، أما الرد لم يقبله أصلا. كمن يقول نعم لا إله إلا الله حق ولكنه يختار لنفسه أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو إلى آخره، فهذا تركها. بينما ذاك ما يقول نعم لا إله إلا الله حق، وإنما كما قال جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ففي فرق بين القبول المنافي للرد والانقياد المنافي للترك. نعم. الخامس الإخلاص المنافي للشرك. الإخلاص، قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وفي الحديث فإن الله حرم على النار من قال أو قال لا، قال يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك؟ قال لقد علمت أنه لن يسأل أحد قبلك يا أبا هريرة لحرصك على العلم. حق الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، إخلاص. الذي يقول لا إله إلا الله وهو مرائي بها فقط لكي يحمي نفسه من سيوف المسلمين، وهؤلاء المنافقون صحيح تلفظهم بها لكن ليس لله وإنما لكي يتوقوا سلاح المسلمين ويأمنوا على دمائهم وأرواحهم وأموالهم فيقول لا إله إلا الله. قال جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، الله جل وعلا يقول والله يعلم إنك لرسوله، يعني هذه حقيقة ثابتة إنك رسول الله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأنهم يقولون إيش؟ رياء ليس إخلاصا لله عز وجل. نعم. السادس الصدق المنافي للكذب. الصدق المنافي للكذب، من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، أن يكون صادقا ليس بكاذب. ما الفرق بين الإخلاص والصدق؟ الإخلاص منافي للشرك للرياء، يقولها ويبتغي بها غير وجه الله، أو يقول ويبتغي بوجه الله ومعه غيره. لكن الصدق المنافي للكذب، أن يقول لا إله إلا الله وهو كاذب ما يعتقد أنها حق بل يكذب بها. نعم. السابع المحبة المنافية لعدمها، أنا عندي المنافي لضدها، يعني البغض، أن يحب هذه الكلمة مقتضاها وما تدل عليه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فلا بد أن يكون إنسان محبا لهذه الكلمة ومحبا لأهلها ومقتضاها ومواري لهم. نعم. وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص عبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه هو أول واجب. هذا الدليل على هذه المسألة التي تنازع عن السنة مع أهل الكلام، وهو ما هو أول واجب على المكلفين. هذا الحديث فيه دلالة صريحة وحجة قاطعة على أن أول واجب على المكلف هو شهادة أن لا إله إلا الله، هو توحيد الله، هو عبادة الله وحده. بعض البدع ماذا يقول؟ قال أول واجب على المكلف الشك، المفروض الشك بكل شيء، صفحة جديدة، كل أفكار اللي عنده يريد أن يدخل الإسلام، تعال أول شيء الشك بكل شيء موجود، كل أديان، كل مذاهب، كل العقائد كلها مشكوك فيها، بعدين ابحث عن الإسلام الصحيح بعدين اعتقده. فأول واجب على المكلف هو الشك. قال آخرون من البدع أيضا أول واجب على المكلف قصد الشك، أول شيء يقصد أن يشك بعدين يشك بعدين يبحث عن الحق. وهذه فلسفة وطنطنة لا داعي لها، لا سيما مع صراحة هذا الحديث إنك تقدم على قوم الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه ها شكوا، اقصدوا الشك النظر. بعض قال أول واجب المكلف النظر، ينظر. بعضهم قال الشك، بعضهم قال يقصد الشك، معنى الحديث صحيح وإيش وصريح، صحيح لأنه في الصحيحين، وصريح لأنه قال أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله. في إشكال؟ ما في إشكال. طيب، ولهذا كان أول ما دعا إليه الرسل عليه السلام أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم، ذكر الله هذا عن جملة من المرسلين في كتاب. وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى كل من يقول لكم إيش أول ما يتكلم ها أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أول شيء يبدأ به. واضح؟ نعم. وقال نوح لا تعبدوا إلا الله. نعم. وفيه معنى لا إله إلا الله مطابقة. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ولهذا خاطب الرسل أممهم مخاطبة من لا شك عنده بالله، وإنما دعوهم إلى عندنا الكلام مو عندنا، إحنا عندنا قال الشيخ الإسلام وقد علم بالاضطراب. ها؟ ما عندنا القيم مرة. طيب قول قال القيم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ولهذا قرر الرسل أممهم مخاطبة من لا شك عنده في الله، وإنما دعاهم إلى عبادة الله وحده لا إلى الإقرار به. فقالت لهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق، فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار، وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقره وتقره بوجوده، فما ينكره إلا مكابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته كلها تكذبه. قال تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم تقيمون. قال شيخ الإسلام وقد علم باضطرار دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به القلب شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما ودعوه وليا، والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. بمجرد أن يقول لا إله إلا حتى الذي لحق به أسامة بن زيد رضي الله عنه أراد أن يطعن بالسيف فقال لا إله إلا الله فطعن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ ذلك قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله خلاص من كان مباح الدم إذا قال لا إله إلا الله أصبح معصوم الدم. فهذه الكلمة هي حد الفاصل بين الإسلام والكفر. أول ما الكافر أول ما يقول لا إله إلا الله تقبل الإسلام. زار إلى الكويت في قبل سنوات الشيخ وتوفي مع أول ما جاء كان في سرطان رحمة الله عليه الشيخ شمس أفغاني من حدود بين باكستان وأفغانستان، وهو صاحب عقيدة جيدة. يقول جاءه نفر ويقول من التكفيريين، يقول دخل عندي في مجلسي في البيت تكلم معنا ناقشوني فقالوا معنا قال أنت كافر، قالوا أنت كافر كيف؟ قال أنت كافر. قل طيب إذا أنا كافر فكيف أدخل الإسلام؟ فقال قل لا إله، تشهد الآن من جديد تشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله. قال طيب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال لا أنت كافر. طيب أنت تقولون هذا وأنتم أنتم قلتوا أدخل الإسلام لا جد أنت كفرت كلامك هذا ولا تجدد إسلامك كيف تجدد؟ قال تشهد من جديد لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله. يقول فشهدت أشهد أن لا إله إلا رسول الله. فقال لا أنت كافر. يقول فقلت يا فلان نادي واحد من الأولاد طبعا بلغتهم الأفغانية خلينا نحول عربية. قال عطني الشوزة هذول يسمعوا فيها سلاح يقول هربوا يقول على أساس إنه يقول جيب السلاح على أساس إنه يرميه. كيف يقول لي كافر؟ طيب شو أصير مسلم؟ قال لا تشهد من جديد أشهد الله وعلى رسول الله. قلت يا الله أشهد الله وعلى رسول الله. قال لا تكافر الله. فهذه الكلمة سبحان الله يعني هذا الذي قتله أسامة بن زيد قبل قليل يقاتل المسلمين على الكفر ويقاتله المسلمون على الإسلام، فلما تمكن منه هو رجل من الأنصار قال أشهد أن لا إله إلا الله أو قال لا إله إلا الله. الأنصار قال أما أنا فرفعت يديك يعني توقف، وأما أسامة فطعنه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا من السيف يعني عشان ما أضربه. فقال أشققت عن صدره كيف تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ هذا واحد يا أخوان. الآن يجون الناس يفجر بالأطفال والنساء والمسلمين والرافضة بالسوق يفجر، كيف تصنع بهؤلاء الذين يقول لا إله إلا الله؟ هؤلاء معصوم الدم. بل حتى الكافر اللي هو غير مقاتل امرأة عجوز رايحة السوق ولو كانت رافضية أو يهودية أو هندوسية أو تجي تفجر فيها حرام أيضا لأن هذا غير مقاتلة. القتال إنما يكون إيش؟ قاتل المشركين كافر كما يقاتلهم كافر. المشرك اللي قاعد تقتل كل تقتل ما تقتل من هب ودب. فهذه كلها من البدع والمحدثات التي أحدثها هؤلاء فيسفكون الدماء بغير حق. ومع ذلك أكثر القتلة والضحايا من المسلمين. تفجيرات الرياض وغيرها يعني قلما تجد واحد كافر يموت فيها، كل من عامة المسلمين وناس تصلي وناس معروفة بإسلام إيش أيضا يقتلون بأيدي هؤلاء. من أبلغ ما يرد به على هؤلاء ما ثبت في الصحيحين أظن من حديث المغداد بن الأسود، وقد أكون مخطئا، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت أنت قاتلت مع رجل من المشركين فحمل عليه فقطع إحدى يديه، فلما حملت عليه وأردت أن أقتله قال لا إله إلا الله أقتله؟ قال لا، في الصحيح الحديث في البخاري ومسلم. قال يا رسول الله قطع احدى يديه، يعني واضح المسألة، قطع احدى يديه وانا بيد الثلاث اقتله. قال لا، يعيد للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله قطع احدى يديه. قال ان قتلته بعد ان قال لا اله الا الله صرت بمنزلته قبل ان يقولها، وصار بمنزلتك قبل ان تقتله. مخيف المسألة. وهذا في الصحيحين، وفي الصحيحين ايضا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا مشرك يقاتلني ثم قطع احدى يدي ثم لاذ بشجرة او كذا، فلما اردت قال اشهد ان لا اله الا الله، قال اقتل؟ قال لا. قال يا رسول الله قطع احدى يدي، قال ان قتلته كان بمنزلتك قبل ان تقتله، وكنت بمنزلتي قبل ان يقولها. فلذلك لابد على المسلم ان ينضبط من ضباط الشرع بضوابط الشرع. اقرأ الكلام هذا. وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول الإسلام وأول ما يعلم الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى قبل أن يركع أي ركعة، ولا أن يصوم يوما أو بعض يوم، ولا أن يتصدق بصدقة، ولا رجع لوالديه ليبرهما، ولا خلاص قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا أول ما دخل الإسلام. ومن الصحابة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وذهب وقاتل ولم يركع إلا ركعة. نعم لو تمكن من الصلاة ولم يصلي هذا الذي فيه نظر وخلاف العلم يكفر أو لا يكفر، لكن واحد ما تمكن من الصلاة قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو على فراش موته، على فراش نعم موته، فمات على الفراش بعد أن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله قبل أن تغرغر الروح. تنفعه ولا تنفعه؟ تنفعه. نعم. وقد علم بالاضطرار من دين رسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الامه ان اصل الاسلام واول ما يؤمر به الخلق شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا، والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال، ثم ان كان ذلك من قلبه فقد دخل في الايمان، وان قاله بلسانه دون قلبه وهو في ظاهر إسلامه دون باطل الإيمان. قال وأما إذا لم يتكلم بلا مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطلا وظاهرا. مع القدرة كيف؟ يعني ليس به بكم يمنع من أن يتلفظ، وليس هناك عليه إكراه بحيث لو سمعوا قال لا الله قتلوه، مع قدرتي على أن يقولها ولم يقولها هذا كافر باتفاق المسلمين، لكن قالها ظاهرا دون الباطن حكمنا عليه بالظاهر بأنه مسلم، إن قالها ظاهرا وباطنا فهو المسلم المؤمن، إن لم يقولها ظاهرا مع قدرته عليها مع قدرته عليها على أن يقولها فهو كافر ولو كان في باطنه مقرا بها. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله الله، حتى يشهدوا أن لا إله الله، قولوا لا إله الله تفلحوا. لا بد من القول، لا يكفي أن يقر بقلبه. أبو طالب كان مقرا بقلبه بصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وما يدعو إليه وأنه صادق لا يكذب على الله، لأنه ما كان يكذب على البشر فضلا يكذب على الله، لكن ما قال بلسان لا إله الله. فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلولا. إذن من كان قادر على أن يقولها لابد أن يقولها، لابد أن يعتقدها المسلم بقلبه ويقولها بلسانه لا إله إلا الله. أما لو قالها بلسانه وليست في قلبه فهو مسلم بالظاهر وبالباطن كافر، وأمره إلى الله نعم نعم في المسلمين. أما إذا لم يقولها ظاهرا فهو كافر وإن كان فيه باطنه مقرا بها. واضح؟ طيب. وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطلا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء. انتهى. ولذلك لا يجوز أن يستشكل الإنسان يقول مثلا البوذ أو السيخ أو الهندوس أو النصارى عندهم عام وعندهم جهال. طيب نقول عنه مسلم على أبو النجاح؟ نقول عنه مسلم؟ متى نقول عن المسلم باتفاق المسلمين العلماء؟ إذا قال لا إله إلا الله. ما قال لا إله إلا الله حسب وكافي. لا تستعطف الأمر أو يستعطفك الأمر فتقول لا كيف يقول عنا كافر وكافر في نار جهنم وإلى آخره. أنت لست أرحم من الله بعباده أبدا ولا رحمة جميع العالمين تداني رحمة الله عز وجل. فالله جل وعلا يتولى عباده. نحن عندنا الشر، من قال لا إله إلا الله ولو ظاهرا فسريرته إلى من؟ إلى الله. قلنا عنه مسلم. لكن من لم يقل لا إله إلا الله ولو كان في سريرته مقر بها ماذا نقول عنه؟ نقول عنه كافر. واضح؟ طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه أن الإنسان قد يكون عليم وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله أو يعرفه ولا يعمل به. نعم. قلت فما أكثر هؤلاء؟ لا كثرهم الله تعالى. قوله فإنهم أطاعوك إليك. أن الإنسان قد يكون عالما يشار إليه بالبنان، ومن عامة المسلمين ومن المجاهدين ومن الدعاة ومن إلى آخره، وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله. وهؤلاء كثر لا كثرهم الله. بعض الناس يقول لا، أنت تقول لا إله إلا الله، يقول نعم. يقول لا إيش معناها؟ يقول لا إله إلا الله يعني لا إله إلا الله. طيب عرفنا لا إله إيش معناها؟ لا إله إلا الله يعني لا إله إلا الله، ما يبي له بعد. لا إله الله يعني لا إله إلا الله. يقول طيب إيش معناها؟ يقول يعني ما في موجود غيره. أنا سمعت ناس أمس سألتهم كيف ما في موجود غيره؟ هذا إحنا موجودين. لكن المعنى الصحيح ماذا يقول لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله، لا يستحق العبادة أحد إلا الله. لو قلت لا معبود حق إلا الله، لو قلت لا معبود بحق إلا الله، لو قلت لا يستحق العبادة أحد من سواه، هذه كلها تفاسير صحيحة. لو قلت يعني كل المعبودات باطلة إلا هو جل وعلا الإله الحق المستحق للعبادة، هذا كله معاني صحيحة. لكن تقول لا إله إلا الله، يقول لا موجود إلا الله، يعني ما في غيره، يعني ما لا موجود إلا الله. وبعضهم يقول لا إله الله معناه يعني لا خالق إلا الله، وبعضهم يقول لا قادر على الاختراع إلا الله، وبعضهم يقول يعني لا محيي ولا مميت ولا رزاق إلا الله. هذا كله تفاسير ليست بسديدة. التفسير الصحيح معناه لا إله إلا الله، ها، لا يستحق العبادة إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. هذا التفسير الوحيد الصحيح لهذه الكلمة، وقد دللنا على هذا بأدلة كثيرة. واضح؟ قال كثير علماء وفي الناس بعض القراء وقراءات وأسانيد، بعضهم محدثون، بعضهم فقه ومذاهب، بعضهم علماء في اللغة كل صغيرة كل كبيرة يعرفونها، ها، وجوه الإعراب ووجوه القراءات والاستمالة والغنة ومد، وهذا وجه كذا ووجه كذا وبحر. لكن قل ما معنى لا إله إلا الله؟ ما يعرف معناه. كثر لا كثره من الله. يوم الأيام في واحد يجاهد ويقاتل يجمع تبرعات وروح قتال، تعال جمع الشباب، تتعال إلى ماذا تقاتل أنت؟ لابد أن تقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. ما هي كلمة الله التي تسعى أن تجعلها هي العليا؟ لا إله إلا الله. صح؟ قال صح. قلت له ما معنى لا إله إلا الله؟ قال لا إله إلا الله يعني لا إله إلا الله. قلت له إيش معناها؟ قال بعد لا إله إلا الله لا إله إلا الله. طيب إيش معناها؟ قال يعني لا إله إلا الله. طيب إيش معناها؟ أقولك ما معنى لا إله إلا الله تقول لا إله إلا الله؟ أنت لو واحد طلب منك اختبار في الامتحان كتبت ما معنى لا إله إلا الله؟ كتبت معناها لا إله إلا الله. شو حط لك صح ولا خطأ؟ لكن ما يتعلمها ولا عند استعداد يتعلمها ولا يعرفها ولا يوالي من أجلها ولا يعد، لا هكذا. ولذلك لابد أن نحقق هذه الكلمة علما ويقينا وإخلاصا وقبولا وانقيادا ومحبة. لابد من الكفر بالطاغوت بكل ما يعبد من دون الله وتوحيد الله والإخلاص له سبحانه وتعالى. نعم، إن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله. وهذا يذكرني إيش اللي يقول لا إله إلا الله معناها لا إله إلا الله، يذكرني بالشاعر الذي يقول: وكأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. شوف الصورة اللي قاعد يشبه لك يا الشاعر، شبهها: وكأننا والماء من حولنا. نشبه ماذا وإحنا؟ كأننا قوم جلوس حولهم ماء. ها، هذا الذي يقال عنه: وبعد الجهد فسر الماء بالماء. قال عقب واحد: ما معنى الماء؟ قال: الماء هو بالحقيقة كذا كذا كذا، هو المو. يعني حسب الله يفسرها ماء مع المو. هل ما فسر شيء؟ فلا إله إلا الله لابد أن نعلم معناها إيش. ها، لا معبود حق إلا الله. هذا التفسير ما يصلح لأهل البدع وأهل القبور. لماذا؟ لماذا؟ لأنهم حينئذ سيعلمون أنهم على الباطل. والمشركون الأول أدركوا ما لم يدركه مشركو هذا الزمان، فإنهم لما قيل قولوا لا إله إلا الله أدركوا تماما أن يقتضي تقتضي مقتضى هذه الكلمة ماذا؟ ها، هدم الأصنام وإزالة هذه الآلهة الباطلة وعبادة الله وحده. ما عجبهم فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. بينما مشرك هذا الزمان أو مشرك هذا الزمان يقول لا إله إلا الله ويجعلون آلهة كثيرة مع الله، وما عندهم إشكال يقولون لا إله إلا الله، لكن في الحقيقة أكثرهم لا يوفق إلى هذه الكلمة، فبعضهم يجعلها أنشودة، وبعضهم يجعلها أغنية، وبعضهم يجعلها كلمة للتشجيع، وبعضهم يختصرها إلى الله الله الله الله مبتدأ بدون خبر، بعضهم يختصر إلى هو هو هو. تجدهم أقل الناس ذكرا لله عز وجل، الذكر إيش؟ السني، اللي هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أما حط له طار ولا دف وقاعد يهز، هذا ما هو ذكر لله عز وجل. أن يذكر الله: إنما المؤمنون الذين، لا، قال جل وعلا: إذا ذكر الله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال جل وعلا: ألا بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما قال يغمى عليهم، ما قال يتراقصون، ما قال يصرعون، وإنما الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بعض الناس يذكر الله بطريقة كأنه يعني كأنه منفجر في ذكر الله. الله أكبر، لا إله إلا الله. ليش؟ هل هذا من السنة؟ بعض الناس ادعو ربك، تسأل الله خفية ودون الجهر، تقول يا رب يا رب يا رب يا رب. تعشوا الناس يطوف في البيت، يقعد يصرخ يشوش على الناس ويؤثم، ويقعد يصرخ واحد ويصرخ كبرى، تقول يعني جاد الحجاج يخافوا منه، تقول تما جاد يعني موت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إيش هالمظاهرات هذه والذكر لله؟ هذا كله باطل حرام. بعضهم يدعو على اليهود: اللهم لك الحمد. أكو واحد يعني لو مسؤول تبي تطلب منه وقع المعاملة، ما قلت له وقع، ما يرضى. يعني أنت تدعو الله تقول له يا رب يا حد الأنجاس الأخبار، يعني يصرخ. شفناهم وشفتوهم في الطواف، إيش يجوز هذا؟ أخبار هل هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمر النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا بهذه الطريقة، تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مدعو إليه، هجل النبي صلى الله عليه وسلم: انتهلك هذه البساطة فلن تعبد كرامك. اللهم اللهم يلح على الله بالدعاء. ما ورد انه رفع صوته، لا ابدا، يدعو الله بخشوع بانكسار بتذلل. اصلا العباده معناها ايش؟ غايه الخضوع والتذلل لله. متذلل يقول لو واحد يتذلل حق شخص ارجع الله خليك صح، مش تذلل انت، تذلل الله عز وجل. كلما انكسرت وتذللت كان ذلك ادعى للاجابه والاستجابه ان يعطيك الله. تذلل بين يديك، قل يا رب اسجد، اضع ضع اشرف ما في جسدك وهو جبهتك في الارض لتدعوه، تقول سبحان ربي الاعلى وتدعوه اقرب ما يكون عبد ربي وهو رفصه. ولا يتصور احد ساجد وقاعد يصرخ لما ايش؟ يدعو الله عز وجل انكم لا تدعون اصم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم انكم لا تدعون اصما، يعني ما في داعي ترفع صوتك، نهام النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فما يفعلون هذا امر ليس من السنه بل هو منهي عنه بالسنه، وانما يناجي الانسان ربه، يناديه ويدعوه متذلل خاشع، هذا هو ذكر الله، هذا هو الدعاء المشروع السني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن هم أطاعوا في ذلك أن شهدوا وأطاعوا في ذلك، فعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات، في أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين. قال النووي ما معناه؟ إنه يدل على أن المبادرة بالفرائض في الدنيا لا يكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك لا يكونوا مخاطبين بها ويزكوا بعذابهم بسببها في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، وهذا قول الأكثرين عندها. هذا قول أهل السنة أن الكفار مخاطبون، يعني مأمورون بالخطاب الشرعي بالتزام الأوامر واجتناب النواهي. قال آخر لا، الكافر مخاطب بأصل الدين بالتوحيد. ما تقول الكافر صل وصوم، لأنه لو أمرته بالصلاة والصيام وقام وصلى وصام لن يقبل منه، فلماذا يعتبر مخاطب به ومأمر به مع أنه لو أداه ها لم يصح ولم يقبل منه؟ قال أهل السنة بل الكفار مخاطبون، إن صح التعبير، إن صح التعبير، لأن التعبير عليه تحفظ، اللي هو مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها. هذا التعبير عليه تحفظ، لماذا؟ لأن ما في ما يدل على شيء اسمه أصول الشريعة وفروعها. مما يدل على أن هذا التعبير عليه تحفظ أنهم كما يقول شيخنا عثيمين رحمة الله عليه جعلوا الصلاة التي هي عمود الإسلام جعلوا إيش؟ من الفروع. لكن فلنقول بأن الإسلام الكافر مأمور بجميع أحكام الشرع، لا بشيء دون شيء، حتى ما هو مأمور به ولو قام به لا يصح ولا يقبل منه، حتى هذا الذي لو قام به لا يصح ولا أيضا هو مأمور به. قالوا إذن لماذا يمر به مع أنه لو قام وصلى لم تقبل صلاته ولو صام لم يقبل صومه؟ كيف يكون مخاطب به مأمور به وهو لو فعله لا يقبل منه؟ قيل هو مأمور به بشرط أن يدخل الإسلام ثم يقوم به. ولا بأس أن تقول للمحدث، من هو المحدث؟ الذي انتقض وضوء، لا بأس أن تقول له قم فصل، مع أنه لو قام وصلى مباشرة كما أمرته لم تصح صلاته. قم يا فلان، قم صل، قم صل، هنايم والنوم غرقان فيه وهو على حدث، وربما على حدث أكبر جنابة، مع أنه لو امتثل الأمر وقام وصلى مباشرة لم تقبل صلاته. كيف تقول له قم؟ هل يصح قم فصل؟ ما يصح. شو تقول؟ تقول نعم صح أن تقول قم فصل، كيف ما يصح؟ يسأل المحدث صح أن تقول قم فصل مع أنه لو قام وصلى لم تقبل صلاته؟ إذن قم فصل نأمره بالصلاة بمعنى لابد أن يقوم ويأتي بشروط الصلاة ويصلي. فإن أيقظته قبل دخول الوقت وقد قلت له قم فصل، معنى أن يقوم وينتظر دخول الوقت ويتوضأ ويستر عورته ويستقبل القبلة وينوي الصلاة، بعدين يصلي فتقبل صلاته. وأنت قبل تحقق هذه الشروط قلت له قم فصل، فيقال للكافر صل وصوم، وإن أراد أن يصلي ويصوم لا تقبل منه، لكن المعنى أنه إيش؟ ادخل الإسلام ثم صل وصوم. لكن إذا أردت أن تدعوه إيش؟ قل ادخل الإسلام ثم صل ثم تصدم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الجبل أن يفعل. ومما يدل أيضا على أن الكافر مأمور بجميع أحكام الشرع ومنهي عن جميع المناهي التي نهي عنها المسلم، أن الله عز وجل قال في كتابه كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، يعني ما الذي ادخلكم جهنم، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. إذا ذكروا سبب دخولهم النار تركهم للصلاة، تركهم لإطعام المسكين، وخوضهم مع الخائضين، وتكذيبهم بيوم الدين. إذن عوقبوا على تركهم للصلاة أم لا؟ عوقبوا مع أنهم كذبوا بيوم الدين، كفار يعني، وعوقبوا بتركهم للصلاة. والدليل آخر على أن الكافر أيضا منهي عما ينهى عنه المسلمون قول الله عز وجل الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يعني الشرك قتل النفس والزنا يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال المفسرون إنما ضاعف له العذاب لأنه أضاف إلى الشرك ماذا؟ قتل النفس والزنا. وذاك الكافر الذي يكفر ويقتل ويزني ليس إثمه وعقوبته كالكافر الذي لم يقتل ولم يزني، وإنما الكافر إذا قتل وزنى عوقب على الكفر وعوقب على القتل وعوقب على الزنا، والكافر الذي يقتل نفسا واحدة سيعاقب على كفره وعلى قتله نفسا واحدة، والكافر الذي يكفر ويقتل 100,000 نسمة 100,000 نفس سيعاقب على كفره وعلى قتله والذي أسره فيه. فإن زنى بوعف له العذاب، فإن بوعف له العذاب، واضح؟ واضح إخوان؟ إذن الصحيح بأن أول ما يؤمر به المكلف صح شهادة أن لا إله إلا محمد رسول الله، فإذا أطاع دعوناه إلى الصلوات الخمس، لكن لو ما أطاع هل سيحاسبه الله عز وجل لأنه لم يقل لا إله إلا الله ولن يحاسبه لأنه ترك الصلاة، أم سيحاسبه عن أمرين؟ سيحاسبه لماذا لم تقل لا إله إلا الله، ولماذا تركت الصلاة، ولماذا لم تؤدي الزكاة، ولماذا زنيت، ولماذا قتلت، ولماذا يعني تركت الواجب الفلاني وفعلت المحظور الفلاني. وهذا هو الحق، أن الكافر مخاطب ومأمور بكل ما يمر به المسلم، ولو أن الكافر أنفق نفقة فصد بها عن سبيل الله سيحاسب على كفره وسيحاسب على النفقة التي أنفقها، سينفق نفقة ثم تكون عليه حسرة. واضح؟ طيب كمل. هذا الحديث استدل به أيضا فوائد كثيرة حديثة على أن الصلوات المفروضة مكتوبة خمس فحسب، وكل من قال لا تجب صلاة سوى هذه الصلاة استدل بهذا الحديث، فقال لا تجب صلاة تحية المسجد، ولا تجب صلاة العيد، ولا صلاة الكسوف. هذه الصلوات مختلف في حكمها، هي واجبة أم مستحبة؟ اللي هي صلاة العيد، صلاة الكسوف، تحية المسجد، والوتر صلاة الوتر مختلفة أم لا؟ أيضا مختلف فيه بين من أوجبه ومن استحبه. وهذا الحديث يستدلون به على أن ليس من الصلوات إيش شيء واجب إلا الخمس. فبعض العلم يتمسك بهذا الحديث ويقول لا يجب الصلاة شيء إلا الخمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلموا أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل. طيب ما هو جواب من أوجب غير هذه الصلوات؟ قالوا إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات يعني التي لا مناسبة لها سوى دخول الوقت المتكرر في اليوم والليلة، أما إن كان هناك مناسبة لصلاة ما فيمكن أن تكون واجبة وفريضة وإن لم تكن من الصلوات الخمس. مثال قالوا كالذي يريد أن يجلس في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر وهو في الخطبة ويخطب مستمر والمسلمون يستمعون إليه، دخل رجل فجلس فتوقف عن خطبته وخاطب الرجل وقال أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين. قالوا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أمرا وأوقف خطبته وهو يخطب في الناس ليسأله أصليت أم لم تصلي، ثم أمره بالركعتين. لهو دليل على ماذا؟ على وجوب ركعتي تحية المسجد. وأمر بصلاة الكسوف قال فإذا رأيتموها فقوموا فصلوا وادعوا. وأمر بالخروج لصلاة العيد حتى أمر بإخراج الحيض وذوات الخدوم يعني الأبكار البنات يخرجن أيضا، يعني الذي قال لا تجب من الصلاة إلا الخمس يقول لا لا خمس فقط قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأجابوه بالآتي: لو أن شخصا نذر لوجه الله تعالى أن يصلي صلاة كذا وكذا تلزمه حينئذ أو لا تلزمه؟ تلزمه ولا تلزمه؟ قولوا معي تلزمه ولا تلزمه؟ مع أنها ليست المنذورة ليست من الخمس، ولا يصح أن ينذر إنسان الخمس. لو قال نذرا علي أن أصلي لله عز وجل الفروض الخمسة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء في اليوم، هذا أصلا إيش النذر؟ هو ما أوجبه الإنسان على نفسه لم يجب عليه بأصل الشرع، ما أوجبه الله عليك أنت اللي أوجبت على نفسك. أما هذا أصلا نذرت ولا ما نذرت هذا إيش فيك واجب عليك أصلا. فماذا تقولون بالذي ينذر أن يصلي لله ركعتين أو أن يقوم الليلة نذرا عليه أن يقوم الليل وقام بأربع ركعات أو ست ركعات، هل تلزمه أم لا؟ ها تلزمه. فحينئذ الذي يقول لا يلزم الخمس إلا هذا الخمس لهذا الحديث أجيب بأن الذي ينذر الصلاة تجب عليه مع أنها ليست من الصلاة الخمس، فحينئذ يكون الأقرب إلى الصواب وربما هو الراجح أن الصلوات التي لا مناسبة لها سوى دخول وقتها هذه الخمس. أما إذا كان هناك مناسبة كدخول المسجد واستحلال الجلوس فيه أو كنذر نذر على نفسه أو على من يقول بوجوب صلاة العيد أو صلاة الكسوف فلا يستقيم الاستدلال بهذا الحديث على أن ليس من الصلوات شيء واجب إلا هذه الخمس. انتوا تبون هكذا نبحث المسائل شوي شوي ولا نخلي منصور يشخط؟ لان انا ارى ابا عبد الله قد احمرت عيناه ويعز علي يعني. ها طيب بقي شيء من هذا الحديث بعد نطول ها ايه فاعلمهم من الله افترض عليهم خلاص نرجع هذا الى الدرس القادم ان شاء الله تعالى والله تعالى وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حد عنده سؤال؟ تفضل. فجر الناس اعوذ بالله ايش به؟ يأتوه ذو يوم القيامة سواء كانوا يعني سنة وشيعة ويهود ونصارى ويقولون حق الله سبحانه وتعالى يعني سأل ليش قتلنا؟ سأل لما قتلنا؟ نعم المسلم يقول ذلك ولا يجوز له أن يقتل بغير حق. أدلة كثيرة على تحريم القتل بغير حق. والنصارى حتى يهود حتى نصارى يسألون الله سبحانه وتعالى لا يسألون أو لا يسأل الله يسأله هو. لكن جاء في الحديث أن المقتول المقتول هكذا يأتي يوم القيامة ويقول يا رب سأله لما قتلني المقتول بغير حق ممكن عاد. نعم عبد الله. صلاة التسابيح هذا أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية واتبعه ذاك شيخنا العثيمين ويقول انها صلاة غريبة لا شبيه له الشرع فيقول انها بدعة فالأولى ترك. صحيح بعض العلم يحسن هذه الصلاة ويحسن حديثها لكن في كتاب حق الشيخ شيخنا العثيمين رحمه الله اسمه كتاب العلم يعني هكذا جمع من الشرطة وكذا مدلل بحث في هذا الموضوع بحث جيد لو راجعته تستفيد منه شيء ومنع منها وكان إذا ذكرت صلاة التسابيح لديه يقول ثم يفعل كذا ثم يفعل كذا يقول ثم ماذا يفعل يقول أنا أصلى أحسنها لأني ما أعرف ولا أنا صليت ويمكنها بشدة شاري نعم حديث ذكر يوم الثلاثاء الشتاء غنيمة الضائع يعني مرفوع على النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرو المسعود قال الشتاء غنيمة غنيمة الضائع بارك الله جزاك الله. عندك سؤالات؟ نخليك في سؤال الشيخ المبارك إذا كان الشخص تأكد أنه بعد الصلاة صلى بعد الصلاة تأكد أنه ما كان أروى ما يعيد الصلاة كان متأكد بصلاة أنا سمعت كلام هذا يعني استفدت من الطب إذا كان متأكد بمسألة الإكرام. لا هو الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل المشايخ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له إذا نسي صلى بلا وضوء وتذكر أنه لم يتوضأ فقد تل شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة فلا بد أن يتوضأ ويأتي بالصلاة. والقاعدة بارك الله فيك أن من نسي مأمورا ثم تذكر أمر أن يأتي به ما أمكن لكن لو فعل محظورا أفضل أنه نسي أن في ثوبه نجاسة ثم بعد الصلاة تذكر أن على ثوبه نجاسة لم يزيل هذا ما عليه شيء لأن إيش وجود النجاسة على الثوب من باب المحظور لكن الوضوء من باب المأمور. نعم نعم اللي حروب الردة من هم من ارتد أنكر الزكاة فارتد بهذا قال عمر رضي الله عنه قال هؤلاء يصلون يشهدوا أن لا إله إلا الله قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتم. قال عمر فلما رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر القتال فعلمت أنه الحق. الذي ينكر الزكاة، الزكاة أمر معلوم من الدين بالضرورة، هذا يكفر. لكن لو امتنع عن أداء الزكاة مع إقرار بها والحاكم له شوكة فإنه يأخذ منه وشطر ماله عقوبة له. فإن قاتل قال لا أداء الزكاة ولا أعطيك، والقاتل قاتل فإنه يقاتل. واضح؟ أبا عبد الله نعم، ما يصيب الإنسان شيء إلا بما كسبت يده، ويعفو عن كثير. ما أصابت المصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقد يبتلي الله عز وجل بالمصائب. يقول غفر الله لك ولوالديك، آمين. إذا جاء الرجل المسجد ليحضر الدرس وقد بدأ هذا الدرس، الأفضل أن يستمع الدرس أم يصلي ركعتين تحية المسجد؟ الأفضل إذا دخل يوم الجمعة الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، من الخطيب؟ النبي عليه الصلاة والسلام، يجلس ولا يصلي ركعتين؟ ها؟ إذا جلس ما صلى ركعتين، قال للنبي صلى الله عليه وسلم صليت ركعتين؟ قال لا، لا تنسى حتى صلي ركعتين. المفروض يكون الجواب واضح. الجواب الآن صار ما تظهر عدلا. إذا أتيت خطبة الجمعة اللي هي أبلغ من الدرس، لأن أنت مأمور أمر أن تحضر خطبة الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي صلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، إلى يعني إلى الخطبة وذروا البيت، فتصلي ركعتين. فكيف عدد الدرس؟ نعم. مبارك السلام عليكم. سهو التلاوة. تلاوة. تلاوة. إذا كنت في أثناء الصلاة استحب العلم التكبير لسجود التلاوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل خفض ورفع، فيبقى هذا على العموم. أما إذا كنت خارج الصلاة فلا تكبر. مرة آية السجود يستحب أن تسجد. ها؟ مرت بآية فيها سجدة يستحب أن تسجد بلا تكبير. نعم، والرفع كذلك. نعم، اسمك سعد؟ يلا سعد. نعم، يعني هو إذا قالوا فرع أصل فرع كأن الفرع أقل شأنا من الأصل، صح؟ هذا لا دليل عليه من كتاب السنة، ولذلك يجعلون من الفروع الصلاة، يعني أقل شأن. لكن ممكن يعبر عنه يعني الجانب العلمي والجانب العملي، ولكن لا انفكاك هنا بين العلمي والعملي، يعني حتى الصلاة فيها جانب علمي وفيها جانب عملي. الجانب العلمي أن تعتقد بأن الصلاة فريضة فرضها الله أو حبيها إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالشروط الفلانية والركان الفلانية والواجبات الفلانية، هذا كل عقيدة. ثم عاد أنت إيش توضأ وتركع وتسجد، فهي فيها جانب نظري علمي وجانب عملي تطبيقي. واضح؟ نعم. أعيد. فروع وأصول باطل. لا، بعض الناس بعد أسوأ من هذا يقول لب وقشور، هذا باطل. لكن ممكن يقول إحنا إيش الجانب العقائدي العلمي النظري والجانب التشريعي التطبيقي العملي، ها؟ كما قال عقيدة وشريعة. لا. أبا شاهين. ما رأيك بالذي يقول الذي يفسر سورة الإخلاص؟ ها؟ من هذا الذي يفسر سورة الإخلاص؟ يعني ما رأي بالشخص نفسه الذي قال هذا؟ ها؟ يعني أنت ما تعرف أن الذي يقول بحيث وجود هذا كلام باطل؟ ولا تبي تقل الشخص اللي قال الكلام أصل خلق شنو تبي؟ يعني بسألك سؤال أخف من هذا، ما رأيك باللي يقول الزنا أحسن من الزواج؟ تقول بالصدق هذا يتكلم عن نفسه ورافع عيده عشان يسأل السؤال، صح؟ أنت ماذا تريد؟ هل تريد أن تريد أن أتكلم عن من فسر قول الله حد وحد الوجود؟ أم تريد تفسير وحدة الوجود يجوز أو لا؟ ما رأيك بتفسير وحدة الوجود؟ ما رأيك بمن يعتقد وحدة؟ ماذا تريد؟ عطني الصافي، لا عطني الصافي باللي اعتقد. من هو الذي اعتقد؟ أنت ماذا تريد أن تصل إليه الآن؟ أنا لعلي أنا أعرف ماذا تريد أن تصل إليه، لكن لا فائدة من هذا كلام على سيون الناس، هذا تضرب الدرس تسكر درسنا. وأنت تعرف أن هذا باطل وتفسيره باطل وتكلموا عليه وألفت في مؤلفات وأخطاء في هذا وغيره، وكلام هذا محتمل إلى عقيدة باطلة وآخر، إذا ما الفائدة؟ يعني إيش الفائدة؟ إحنا الحين نقول مثلا صدام خبيث، صدام طاغوت، صدام صدام، لأن صدام اسمح لي لو قلت صدام صدام ولا تسكر درسك، لكن إذا قلنا فلان فلان فلان ممكن توقف الدرس ما استفدنا فيه، مع أن فلان خارج الدرس في مؤلفات عنا، في أشرطة عنا، علمت أخطاء، صنفت، قد عليه، لأن إحنا خطينا مبدأ في الدرس لذلك ما حضرت الدرس من أول. إحنا لا نريد أن نذكر هذه الأسامي اللي تعود إلينا في توقيف الدرس، وقد وقف كنا في الرقة في شهود الشهدون تكلمنا عن واحد وانتوا درس فطردونا من محاضرة الحمدي كلها، ممنوع أعطي فيها أي درس، حتى تغير واحد هناك اسمه حالنا مرة أخرى. فنحن لا نريد أن نذكر الأسماء. ما رأيك بعقيدة وحدة الوجود؟ ما رأيك بالزنا؟ أعطيت وحدة الوجود عقيدة خبيثة وتكلمنا على كثير، وسنتكلم كل ما جاءت المناسبة. أما ما رأيك بمن فسرها بتفسيره اللي هو فلان؟ أفتكر هذا تكلم فيه كثير، ومهما تكلمت لن يعني أفيدك أكثر مما تعلم، لأن الذي كتب تخصص فيه وأخرج له أخطاء كثيرة. خلاص أبو شاهين ولا بعد شوي بالسؤال؟ خلاص تمت، زين رفع التنتين خلاص، يلا قول. هذا خليفة الله، هذا خليفة الله، هذا خليفة الله، نعم خليفة الله، يحمل على خليفة الله يعني الخليفة الذي خلقه الله، لأنه يخلف الله، واضح؟ الذي النسبة هنا مخلوق إلى خالق، مثل ما تقول سماء الله، أرض الله، بيت الله، خليفة الله، من باب نسبة المخلوق إلى خالقه، واضح؟ لأنه يخلف الله، الله ما يغيب حتى يخلف واحد ولا يحتاج إلى خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة، واضح؟ أي تشريف. يلا غير وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم أخلف أبو بكر. نعم. شيخ أحسن الله عليك وبكر لك ولوالديك. اللهم آمين زكوه. في الحديث الذي ذكرت أن رجعة النبي الصحابة. الله يسلم. رجعة النبي صلى الله عليه وسلم بعدين. حاضر. الذي قال قتلت كافر. الذي قال كافر قتلت. رأيت قتلت بعد. رجل المشركين. نعم. إذا رد وقطع يده واستدل قول من انتصر بعد ظلم فولت معهم سجن. ينتصر بأداب الشريعة، ما ينتصر على كيف. لو واحد قتل أحد ذويك ما تجي تقتله، وإنما وفق أحكام الشريعة، واضح؟ أنت لو قلت لا أنا ما أسامح ألا تقتلون مثل ما قتلت ابني، يجوز لك ذلك، هذا انتصار، لكن الطريقة الشرعية إن يقتل اللي عندك ولا أنت تنفذ. طيب غيره اعتقد غيره. نعم. عندما تكلم مع بعض الفرق الأخرى يعني. نعم. عندما مناقشة الآخرين الحديث. نعم. فيقولون في هذا الحديث أن هذا الحديث يعني يكون التوحيد أول واجب عندما تدعو إلى أهل الكتاب إلى هذه الكلمة. نعم. ونحن ندعو إلى ندعو المسلمين. نعم. يشهدون لا إله إلا الله وندعوهم بالصلاة. ندعى بما ذكر المؤلف أن كثير من العلماء والعامة من لا يعرف لا إله إلا الله لا كثرهم الله، صح؟ في كثير ناس ما يعرف لا إله إلا الله. الآن لما تدعو المصلين إلى الصلاة ما في بأس، يعني من باب المحافظة عليها والاستمرار، يقول الله يا أيها النبي اتق الله، هو أتقى الناس، قال أماني أتقاكم الله وأخشاكم له، ومع ذلك الله يقول يا أيها النبي اتق الله. فحتى الموحدون يحتاجوا إلى دعوة التوحيد لتحقيق التوحيد، في توحيد، في توحيد محقق، في التوحيد المطلق، في مطلق التوحيد، صح؟ طيب توضحت الآن؟ نعم. الرقية من الأخذ بالأسباب. نعم. لا، الرقية معها دعاء الله، لما تدعو الله الدعاء نفسه من الأسباب، الرقية أيضا من الأسباب. الاسترقاء، أنت ما حضرت الدرس تكلمنا عن الاسترقاء، طلب الرقية غير الرقية، لما تلحق واحد طأطأ رأسك يقول لا اقرأ عليه تكفى مطوع اقرأ عليه، هذا ينافي كمال التوحيد. أما أنت تقرأ على نفسك أو أنت تقرأ على مريض لا بأس. نعم. لا يطلب الرقية، ما كنت حاضر أكيد، لأن عدناها قلنا استرقاء الاسترقاء الاسترقاء، ما قلنا من يشهد لي، قلنا السين والتاء للطلب مثل الاستسقاء مثل الاسترحام مثل الاستغفار، من يشهد لي ما عاجبك كثر شو، بس كنت غائبة لعلي. يرقي الإنسان نفسه ما في بأس، وهو يأتي ابتداء يرقي الآخرين لا بأس، لكن ها تعال اقرأ علي، يطلب من الناس يقرأ، هذا الذي ناجي كمال التوحيد. يقول قال حافظ هو كالتوطئة للوصية يجمع همته عليه، ما قول هو كالتوطئة، ما معناها كالتوطئة للتهيئ، يهيئه انك ستأتي انك تقدم على قوم اهل الكتاب، يوطئه يعني يهيئه حتى يستعد لدعوته. تكرار سيد مصطفى له أجر عظيم في كل وقت، لا بأس لو كرره لا بأس. قال تعالى وهو في السماء إله وفي الأرض إله، يا شيخ كيف أرى تفسير الآية رسول صلى الله عليه وسلم، كيف أري الرسول صلى الله عليه وسلم بالمنام، كيف أرى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمنام، هذا السؤالان وليش؟ طيب نحاول. السؤال الأول ثلاثة أسئلة هذه، صح ثلاثة أسئلة. السؤال الأول تكرار سيد الاستغفار لا بأس أن يكرره، فهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، الإله معنى المعبود يعني يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض، مثل وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني وهو الله، الله معناه المعلوم، تمام، أصل كلمة الله إيش؟ المعلوم، فسهلت هذه الكلمة تكون كلمة أخف من المعلوم صارت الله، الله معناه المعلوم بالضبط، أصلها هكذا، فهو المألوف وهو الله يعني وهو المعبود في السماوات وفي الأرض. كيف أرى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام؟ ما في كيفية معينة علمنا صلى الله عليه وسلم كيف واحد كي يرى، إن رأيته على صورة التي هو عليها فقد رأيته، لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو رأيت شخصا ما وقال أنا رسول الله ما تقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قال من رآني في المنام فقد رآني، لأن الشيطان لا يتمثل بي، لكن ممكن يتمثل بغير النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا رسول الله. واضح؟ كان لنا الشيخ عبد الرحمن الصمد أبو يوسف رحمة الله عليه، قلنا وكان مع الصوفية قبل السلفية، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فرحت كذا، رحت حق واحد من الشيخ، رأيت النبي في المنام، كان الشيخ وصف لي يحفظه، قال لابس بدلة فرنج وكرافتة والإحياء سكسوك على القفل وكذا، قال له النبي لابس كرافتة والحي سكسوك، لكن مو النبي اللي رأيته. مع أن الحديث من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، هو يرى غير النبي صلى الله عليه وسلم ويستدل بها الحديث، حديث ما يسعفه. إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على صورتي التي وردت في الحديث فقد رأيته، لأن الشيطان ما يتمثل به، لكن ممكن الشيطان يتمثل بغير المفزل، بل ممكن أن يأتيك الشيطان بصورة ما يقول أنا ربك بعد مو رسول الله، هذا ممكن. إذا كان حديث نفس المعنى ولكن اللفظ يختلف، يعني اختلاف اللفظ الروايات، هل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ترفل باللفظين؟ ممكن هذا وهذا، ممكن النبي صلى الله عليه وسلم ترفل باللفظين، وممكن أن تصرف الصحابة أو بعض الرواة من دونه ودون الصحابة وتصرف باللفظ. شيخنا هل يصح أن يقال أن قال الله تعالى قال لم نكن من المصلين أن المواد المسلمين وصل من ذلك، لأن صار خص أوصاف المسلمين الظاهر بدليل قوله وكنا نكذب يوم الدين، فهم كفار أصلا ولم يكون مسلمين أفيدونا. لا، هنا لم يكن مصلين يعني ما كنا نترك الصلاة، لا ليس معنى لم نكن مصلين يعني ما كنا مسلمين، بدليل أنه يشغل وكنا نقول وكنا نكذب يوم الدين، والذي يدل على ذلك أنهم قالوا إيش ولم نكن نطعم المسكين. إذا ليش ليس معنى لم نكن مصلين يعني لم نكن مسلمين، وإنما يعني ما كنا نصلي. عندنا سائق هندوسي وهو في طريق الإسلام إن شاء الله، هل يصلي في المسجد الآن؟ لا لا يصلي حتى يصلي، دخل الإسلام يصلي. يا شيخ هناك مشكلة عندي تتعبني كثيرا، وهي أني أنتقص الآخرين في نفسي، أي بمعنى أجد في نفسي انتقاص الآخرين، وهذا عائد بالنسبة لي، عائد بالنسبة لي في طلب العلم، وهو التعيين، إيش تعيب الآخرين في نفسي فقط. ما حل هذه المشكلة؟ المشكلة بارك الله فيك لا تحتقرهم لا في نفسك ولا بلسانك، ما ننسى إن كان فيك صفات أكمل من صفاتهم فهذا يستوجب شكر الله إذا الله أعطاك لونا خيرا من ألوانهم أو لسانا خيرا من أسلتهم أو أنفا أو عينا أو نسبا أو مالا أو عقلا أو ذكاء، هل يستوجب إيش أن تشكر الله لا تترفع عليه؟ وإن شاء الله سلبك هذا بأي لحظة، يا ما في ناس وقلاء أذكياء أسوياء، حادث جرثومة، حادث تعوق وتغيرت حال وصار عالة على غيري، فالإنسان لا يجد في نفسه ولا ينتقص الآخرين، وإنما إن وجد عيبا في الآخرين فليقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاهم به وفضلني على كثير مما خلق تفضيلا، فليحمد الله ويشكر الله. واضح؟ بارك الله فيك. ما الضابط في الكذب المباح على الزوجة؟ أفيدونا أفادكم الرحمن عفى الله عنك. هناك سؤال بالخلف، بدينا فيه بالخلف، يعني الكذب على الزوجة مو أنه واحد يصير كذاب، لكن في بعض الكلام قال لعل هذا غير متزوج أو غشيم توه متزوج، هناك بعض الأمور يضطر يعني الإنسان إلى أن يبالغ أو يعني تكلم بكلام قد لا يكون دقيقا، وهذا في الكلام العاطفي، في كلام يعني التودد، في كلام نحو ذلك، أنا والله أنتم أغلى الناس عندي، ما أقدم عليك بأحد ولا كذا ولا حاضري ولا أجيب لكم ولا إن شاء الله، ها؟ لأن المرة إذا قلت لها لا رحت فيها، قل لها إن شاء الله، كل ما تقول لها إن شاء الله، لا تقول لها خاصة حريم عليها، ها؟ قلت لها لا قل إن شاء الله شاء الله ما في يعني. يا شيخ جزاك الله خير، لأن أشوف حتى الكلمة هذه إن شاء الله يعني تفرح بها المرأة أكثر من لك، حتى الرجل لو قيل له إن شاء الله صير خير أبشر إن شاء الله حاول لك يفرح الإنسان إنه في أمل، أما لو قيل له لا سكرت البطن أو شيء يتعب. لما أقول لا إله إلا الله تأتيني الوساوس لا حرف، عند قولي لا إله كأني أنفي الألوهية والعياذ بالله، ثم أثبتها لله. فالجزء الأول لا إله مش عارف عند الوسواس بالنفي، خصوصا عند مد لا إله لا تمدها مشكلة يا شيخ جزاك الله خير. طيب هذا من وساوس الشيطان كما قال الشيطان، يقول لا تقول لا إله إلا الله، قال حق الصوفي إذا قلتم لا إله إلا الله يمكن واحد يقول لا إله يموت بعدين، فخاف أنك تموت بين النفي والإثبات، فقال ليش قصر أقول الله الله الله الله أو هو هو هو هو، ليش هو هو؟ قال أخشى إذا قلت لا إله أموت قبل أقول إلا الله، مشكلة هذه مشكلة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما نبه عليها. نعم هذا واقع الحال، ما نبه عليها من الفضل وأنا صادق، بل نبه أن الواحد يحاول آخر كلامه يقول إيش لا يا الله، من كان آخر كلامه لا يا الله دخل الجنة، فحتى آخر لحظة اللي أنت بين الحياة والموت مشروع أن تقول لا إله إلا الله. أما كونك أنت تنفي الألوهية فهذا هو المطلوب، نفي الألوهية ثم إثبات لله وحده، وهذا ركنان نفي وإثبات. نعم لما تقول لا إله هذا اسمه تخلية، ثم تثبت الحق لله لله وحده، هذا معنى لا إله إلا الله. المسألة هي جملة واحدة لا إله إلا الله، وين تقول لا إله إلا الله وتطق بريك ويجيك وسواس بعدين تقول إلا الله، لا تقول لا إله إلا الله. واضح؟ يعني ليش تتصور أن تقول أقول لا إله عند النفي تأتيني وسواس وقلت نفيت الألوهية بعدين أقول إلا الله، وين تتصور الوقفة الطويلة هذه؟ لا إله إلا الله، لا يلعب يلعب فيك الشيطان سبحان الله. غفر الله لنا ولك ولوالدينا أجمعين. سألنا شخص عن بيت عن على بيت رجل سماه لنا فهديناه عليه، وما كنا نعرف أن هذا الرجل تحوم حوله شبهات، هل علينا شيء؟ سألنا يعني قال وين بيت فلان واحد من المشعوذين، قلت له هذا بيته، لا ما عليك شيء، ما كنت تدري ما عليك شيء، تعرف انه مشعوذ ولا ساحر ولا واقف راس العائق ما ادري واحد وين بيت فلان، قلت له هذا ما يجوز، تعال تعال على البر والتقوى تعال في العدوان. صلى الله عليك يا شيخ. اذا امرأة نذرت ان اذا اتى مولود اذا انا مولود صاحي بابنتها ان تعطي الزوج ابنتها مال من مال ابنتها، لا يصح النذر من مال الغير، لا يصح النذر فيما لا تملك. يجي واحد يقول نذر علي اعطي سياره فلان لفلان، ما يجوز، وهذا يعتبر ملغي. هل الغرفه اللي داخل المسجد من المسجد، الغرفه اللي داخل المسجد اذا كانت يدخل المسجد بعين ادخلها شاطر يقول تعتبر من المسجد، اما اذا لها مخرج خارج المسجد فليس من المسجد. إذا الشخص احتلم في المخيم وكان البرد شديدا هل يجوز له أن يتيمم؟ إذا يستطيع أن يسخن الماء سخن الماء يدفع الماء ويغتسل، إذا ما يستطيع رخش أن يخرج الوقت فيتيمم. ما حكم صلاة الجمعة والعيد؟ الجمعة فريضة أحتاج واضحة معلومة مؤكدة، فريضة مؤكدة، والعيد مختلف فيه لعله سنة مؤكدة. قول الله عز وإذا اعتزلتموه وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، قالوا على لسان إبراهيم عليه السلام فإنهم عدو له إلا رب العالمين، هل استثنى هنا دليل على أنهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية؟ وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، يعني اعتزلت كل شيء يعبدونه إلا الله لم تعتزلوه، هذا إذا كان الاستثناء متصل فهذا هو المعنى. فهم كانوا يعبدون آلهة ويعبدون الله، فهذا قال فإنهم عدو لي كلهم، ومن جملة ما يعبدون الله قال استثنى إلا رب العالمين. هذا إذا كان الاستثناء متصل. أما إذا كان الاستثناء منفصل فيكون معنى فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، يعني الآخر رب العالمين ليس بعدو لي، وهو ليس من جملة الآلهة التي يعبدونها. ما معنى الاستثناء المتصل والمنفصل؟ الاستثناء المتصل هو أن يكون المستثنى من المستثنى منه، من جنسه أو من نوعه أو منه. فكما تقول حضر الطلاب إلا طالبا، فالطالب من جملة الطلاب، فهذا الاستثناء متصل. أما إذا كان المستثنى من غير المستثنى منه فهذا الاستثناء منقطع. يضرب النحاة مثلا يقول رجع الحجاج إلا حمار، والحمار ليس من الحجاج، فنقول إحنا اليوم إلا حافلة، يعني باص، مباص هذا الحافلة وليد، فهمت؟ مباص. طيب، فالحافلة ليست من جنس الحجاج، إذا قلت رجع الحجاج إلا حافلة صار على الاستثناء منقطع. إذن المتصل ما كان المستثنى من المستثنى منه، المنقطع ما كان المستثنى من غير المستثنى منه. فعلى المستثنى المتصل فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، يعني هم كانوا يعبدون الأصنام ويعبدون الله مع الأصنام، فتبرأ منهم كلهم من كل ما يعبدون، واستثنى رب العالمين من واحد من جملة المعبودات عندها. أما إذا كان منقطع وهم لا يعبدون إلا الأوثان وأصنام، والله ليس من جملة المعبودات عندهم، فصير المعنى فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، أو إلا رب الحنين إلا رب العالمين، فيكون استثناء يعني لكن رب العالمين فإنه ربي أو أعبده أو ليس عدو لي. عند السؤال يلا عبد العزيز خلصنا. نعم، في فرق بينه ايه، القبول ضده الرد، والانقياد ضده الترك. يا شيخ ماذا يقال في سجود السهو كما يقال في بقية السجود؟ هل صح حديث من رواية زيد الرقاشي عن أنس مالك أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد ملتئبا إلى حديث ذكرني في جهنم باب لأهل الكبائر المسلمين؟ لا أعرف الحديث. يا شيخ أشكل علي مسألة، هل تجب صلاة بعد الصلاة الخمس أو لا تجب؟ نعم، إذا كان صلاة لها سبب غير مجرد دخول الوقت فقد تكون واجبة، فصلاة تحية المسجد الراجع أنها واجبة، والصلاة المنذورة واجبة ولا شك، معناها من غير صلاة الخمس. يا شيخ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، رأيته كأنه رجل جميل وحليم، وجهه يشع نورا، أقول في نفسي كيف لا يكون فيه نور وهو أفضل البشر صلى الله عليه وسلم. ما يرى في المنام ما أعرف. هل قراءة القرآن في الإذاعة المدرسية كل يوم صباح في وقت معين بدعة؟ لا لا، جائز. غيره إن شاء الله. يحتمل هذا وهذا، إن كانوا يعبدون الآلهة والأصنام فالاستثناء متصل، إن كانوا ما يعبدون الأصنام الآلهة الباطل ويعبدون الله فالاستثناء متصل، وإن كانوا لا يعبدون الله فقط الأصنام فالاستثناء منفصل. والأرجح أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى، يعبدون آلهة أخرى ليقربوا من الله جل وعلا. ارفع صوتك. ايوه، من السياق من السياق. عرفت؟ يعني مثلا الآن كلمة باع مثل كلمة ضمن تحمل معنيين متضادين، باع بمعنى أخذ السلعة ودفع الثمن، وباع بمعنى دفع السلعة وأخذ الثمن، والعكس البادل للثمن يقال عنه باع، والبادل للسلعة يقال عنه باع. وفي الحديث البيعان بالخيار. فإذا قلت لشخص مثلا بعت سيارتي بألف، شنو يفهم من الكلام؟ أنك بادل السيارة وأخذت الألف، واضح؟ لكن لو قلت بعت بألف دينار السيارة، يعني دفعت الدينار وأخذت السيارة. نعم. فهذا المال اليمين أخذ كتابه بيمينه، ها؟ قال إني ظننت أني ملاك الحسابية، يعني كنت متأكد يقتلني في الحساب الرأي، عرفت؟ وقال الله الذين يظنون أنهم ملاك ربهم وأنهم ليراجعون، بخلاف إن نظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. كلمة وما نحن بمستيقنين دليل إن إيش؟ إن نظنوا إلا ظنا، يعني إن نشك إلا شكا، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فالسياق يحدد المعنى. تفضل. لا بأس بتغطية الجبهة والسجود، أما إذا كانت أمامة كبيرة تمنع من وصول الآن في الأرض هذا المحظور، أما لا بأس تغطية أو شيء لا في بأس. غيره؟ من عنده سؤال فائدة؟ واحد اثنين ثلاثة، ها؟ هذا ثلاثة. تفضل. هل نسخ منكم الصوت بعد الصلاة؟ الصحيح انه ليس منسوخ. الشافعي رحمه الله متبعه قال منسوخ في البداية فقط لتعليمه الأذكار، هذا تعليل ما في دليل عليه. الصحيح انه ليس منسوخ، كنا نعرف قضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير وفي رواية بالذكر، فمشروع رفع الصلاة. آخر اثنين المألوه المعبود. نعم. اسمك محمد مطلق. يلا. فكل ميسر لما خلق له، على ظهره اعملوا، كل واحد يسره الله لما خلقه الله، فأهل الجنة سيعملون وييسر لهم عمل الجنة حتى يدخل الجنة، وأهل النار سيعملون بعمل النار حتى يستحقون دخول النار. اعملوا، يعني انت عليك انك تعمل بس، لا تستشكوا شلون الجنة كتبوا الجنة من زمان وأهل النار كتبوا النار، لا تبحث في هذا الموضوع. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال كيف ففيما العمل ما دام أهل الجنة كتبوا كتب أهل الجنة وأهل النار قد فرغ منهم وكتب سجلت أساميهم، ففيما العمل؟ قال اعملوا. فكل ميسر لما خلق له، كل واحد يسر الله اللي خلقه للجنة سيكون في الجنة. اعمل أنت عليك اعمل. قال ايش خلص الصحابة لسان حالهم يقول اطلع ايش نعمل، أنت عليك العمل، لا تبحث لماذا كتب الله وكيف كتب. طيب الله تعالى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.